بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، كنا قد أخذنا بالأمس بعض فقرات التي تتعلق بإيجاب هذه الصلاة أو بمن وجبت عليه هذه الصلاة، صلاة الجمعة. وممن ذكرنا أن يتعلق بشرط إيجاب، شرط إيجاب الجمعة ذكرنا أنها على المسلم بالغ عاقل الذكر الحر، وكنا قد توقفنا عن ما يتعلق أن من شرط إيجاب الجمعة الاستيطان، من شرط إيجاب الجمعة الاستيطان، وهو شرط صحة وشرط إيجاب، شرط صحة في نفس الوقت وشرط ماذا؟ إيجاب. بمعنى لو صلى الإنسان في غير وطن أي في الصحراء جمعة ما صحت منها، والواجب عليه أن يعيدها ظهرا، والواجب عليه أن يعيدها ماذا؟ ظهرا. وذكرنا أن الاستيطان يشمل أمرين، ذكرنا أن الاستيطان يشمل ماذا؟ أو بشرط الاستيطان، بشرط الاستيطان خرج ماذا؟ أمران. الأمر الأول ما يتعلق بالمسافر، الأمر الثاني فيما يتعلق بالمقيم في مكان لكن لا وطن، لا يعتبر ماذا؟ من الوطن. إذن من شرطها الاستيطان، ومن شرطها أيضا ماذا؟ كذلك يعني الإقامة الدائمة، الإقامة الدائمة، إقامة دائمة مع وطن، وكانت هذه القرية فيها ثلاثة فأكثر من الرجال البالغين العاقلين أهل الإسلام الذكور الأحرار، وجب عليهم إقامة الجمعة، وجب عليهم إقامة ماذا؟ الجمعة. وذكرنا أشياء قد تحصل، يعني عرضاً أن بعض الناس قد يخرج ماذا؟ إلى مكان، قد يخرج ماذا؟ إلى مكان من الأمكنة، فلا هو في البلد ولا هو في سفر، لا هو في البلد ولا هو ماذا؟ من المسافرين، وكانوا أكثر من ثلاثة، كانوا ثلاثة فأكثر، هل يجب عليهم إقامة ماذا؟ الجمعة؟ نقول لا، لأن من شرط الجمعة مع وجود العدد، مع وجود العدد وكذلك يعني ماذا؟ ولم يكن ماذا؟ سفرا، لابد أن يكون الإنسان في وطن أي في بنيان، لابد أن يكون الإنسان في بنيان. ومعنى ذلك أن الواجب عليهم هو صلاة الظهر، الواجب عليهم هو صلاة الظهر، ولو أقاموا ماذا؟ الجمعة ما صحت منهم، لو أقاموا ماذا؟ الجمعة ما صحت ماذا؟ منهم، إلا كما قلنا إذا كان هذا الإنسان بالقرب من البلد، إذا كان هذا الإنسان بالقرب من البلد بحيث يعني يسمع الأذان المعتاد، الواجب عليه يذهب، الواجب عليه يذهب إلى المسجد. أما إذا كان في منع وبعد عن المدينة حيث أنه لا يسمع الأذان المعتاد، لا يسمع الأذان المعتاد، فإنه لا يجب عليه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ذاك الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف ماذا عن الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال العلماء هذا عام، سواء كان في الصلوات المفروضات أي الصلوات الخمس أو ما يتعلق به الجمعة، فإن هذا شرط للجمعة وهكذا لباقي الصلوات. إن لم يسمع الإنسان النداء، إن لم يسمع الإنسان النداء لا يجب عليه ماذا؟ الحضور إلى الجمعة، لا يجب عليه الحضور ماذا؟ إلى الجمعة. وما اشترط بعض الفقهاء أنه لابد أن يكون في منأى عن البلد بحيث يعني يبلغ تبلغ ماذا؟ المسافة فرسخ، وهو ما يقدر به ثلاثة ماذا؟ أميال، ثلاثة ماذا؟ أميال، ويأتي نحو الستة أو السبعة ماذا؟ الكيلو. هذا شرط يعني ما عليه دليل، هذا الشرط ما عليه دليل، والدليل في هذه المسألة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإن لم يسمع الإنسان النداء المعتاد لا بالميكروفون، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة. ومعنى أنه لا يذهب الجمعة من حيث أنه لا يجب، لكن لو ذهب يصلح له، لكن لو ذهب يصلح، لو تكلف المشي إلى المكان الذي تقام فيه ماذا؟ الجمعة، مع أنه ولم يسمع ماذا؟ النداء، فهذا الأشكال ماذا؟ فيه لا إشكال ماذا فيه، كما سيأتي الفقرة التي بعد هذا الذي ذكرها ماذا الشيخ عليه رحمه الله. قال الشيخ عليه رحمه الله ببناء يشمله اسم واحد. بقي التنبيه على مسألة، وهذه قد تحصل سبحان الله، قد تحصل سواء كان في السفر أو كان في الحضر أو كان بين أظهر يعني ماذا بين المسلمين أو بين أظهر ماذا الكافرين، وهو ما يسمى بالسجين، ما يسمى بالمسجون. فإن الإنسان قد يسجن إما في بلده وإما في غير بلده، إما في بلده وإما في غير بلده. فإن كان في بلده هذا الإنسان مسجون في بلده، مسجون ماذا في بلده ما عنده مسجد، وهم جماعة ماذا في السجن، وهم جماعة ماذا في السجن، هل يصلح لهم إقامة ماذا الجمعة في السجن؟ يعني قد يكونون أكثر من ثلاثة، قد يكونون يعني ماذا جمعا من أهل الإسلام ومن نفس البلد، هم من نفس البلد وهم أيضا من أهل الإسلام، وتوفرت فيهم شروط ماذا من تجب عليهم ماذا الجمعة، فهل يعني يصلح لهم إقامة ماذا الجمعة ماذا في السجن؟ نقل الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله، نقل الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله الإجماع أنها لا تصلح منهم الجمعة، لا تصلح منهم الجمعة، وإنما يصلون ماذا ظهرا، لا يصلح أن يقيموا ماذا جمعة داخل السجن. لهذا ذكروا من حيث المعنى، من حيث الإجماع يعني ماذا العملي، حيث الإجماع العملي الواقعي أنهم قالوا كم سجن ماذا من العلماء من الدعاء إلى غير ذلك أو من أهل الإسلام، لم ينقل أنهم كانوا يعني يقيمون ماذا الجمعة داخل ماذا السجون، مجرد في غرفة وهم جماعة أرادوا إقامة ماذا الجمعة، هذا لا يصلح. الجمعة إنما تقام في المساجد لأنها شعيرة ظاهرة، الجمعة من الشعائر الظاهرة الذي لابد أن تظهر، لابد ماذا أن تظهر، تكون في الجوامع ويمشي إليها ماذا ويسعى ماذا إليها، فهنا لا سعي ولا مسجد ولا هي من الشعائر الظاهرة، فهي صلاة مخفية داخل السجد. فهذه من أجل هذه المعاني نقل ابن رجب عليه رحمه الله الإجماع من العلماء، وأنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة، أنه لا يصلح للمساجين إقامة الجمعة داخل السجن، إقامة ماذا الجمعة داخل ماذا السجن للمعاني، وهو أنه لم يحصل منهم ماذا سعي. والأمر الثاني أن شعار الجمعة ظاهر، أن شعار إقامة الجمعة ماذا من الشعائر الظاهر، وهذه لا تظهر في مجرد ماذا السجن في مكان ماذا مغلق، في مكان ماذا مغلق. على كل الإجماع منقول، الإجماع منقول أنها لا تقام فيهم الجمعة، فماذا يقام فيهم؟ تقام صلاة الظهر، تقام صلاة ماذا صلاة الظهر، لابد من إقامة هذه ماذا الصلاة. أما جماعة فلا إشكال فيه إقامة ماذا الجماعة داخل السجن، هذا لا إشكال فيه. أما الجمعة فهي من الشعائر الظاهرة، فهي من الشعائر ماذا الظاهرة التي تحتاج إلى سعي وإلى خروج وإلى بروز، وهذا لم يحصل، وهذه المعاني لم تحصل في المسجونين. على هذا لا يصلح إقامة الجمعة داخل ماذا السجن. الصورة الثانية أيضا قد تلتبس أيضا، أنه إذا كان في هذا المكان مسجد، أنه إذا كان في هذا المكان ماذا مسجد، المكان المحاط الذي فيه السجون وفي ماذا المسجونين إلى غير ذلك، فيه مسجد تقام فيه الصلوات ماذا الخمس، يؤذن ماذا فيه ويقيم ماذا الجمعة والجماعة، ممن يحرصون هذه السجون، ممن يحرصون هذه ماذا السجون، فهذه تصلح فيه الجمعة، هذا تصلح فيه الجمعة، لأن فيه نداء وفيه ماذا سعي وفيه شعيرة ماذا ظاهرة، فلا حرج. فإقامة الجمع في الدوائر ماذا الحكومية أو في المصليات هذا لا يصلح، هذا لا يصلح أن تقام ماذا الجمع في مثل هذه ماذا الأماكن، في مثل هذه ماذا الأماكن. فقال الشيخ عليه رحمة الله ببناء يشمله اسم واحد، اسم واحد بمعنى كما قلنا يقال عدن وقال مكة المدينة إلى غير ذلك من هذه ماذا المدن، وإن كانت ماذا واسعة، وإن كانت واسعة وهكذا أيضا ماذا مفرقة ليست متصلة، لكن الكل يقال عنه كذا، لكن الكل يقال عنه ماذا اسم واحد، لأن يعني بعض الفقهاء اشترط أيضا مع هذا الاسم الاتصال في المباني، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله من حضرها ممن لا تجب عليه أجزاءه، قال من حضر الجمعة، من هو هذا الشخص الذي لا تجب عليه ماذا الجمعة؟ ذكر لك فيما تقدم، وهو أن غير ماذا يعني ماذا مثل الكافر، الكافر هذا لا يصلح يدخل في هذه الفقرة، وهكذا فيما يتعلق ماذا بغير ماذا البالغ، غير ماذا البالغ وهو الصبي المميز أراد أن يحضر ماذا الجمعة، هل تصلح منه ماذا الجمعة إذا حضر؟ نقول نعم تصلح منه ماذا الجمعة، ويؤجر على هذه ماذا الجمعة ويؤجر. وهكذا ما يتعلق ماذا به الأنثى، الأنثى ما تجب عليها، لكن لو حضرت، لو حضرت ماذا الجمعة هل يصلح لها ماذا تصلح منها ماذا الجمعة وتجزى ماذا عنها؟ نقول نعم تجزى ماذا عنها. وذكروا حكمتين، الحكمة ماذا الأولى أنه يعني يصبح تبعا ما لا يصبح ماذا استقلالا. فلما كانت يعني كان هؤلاء الذين ما وجبت عليهم ماذا الجمعة تبعا ماذا لمن وجبت عليه ماذا الجمعة صحت، صحت ماذا منهم، صحت ماذا منهم. بعض العلماء علل بهذا ماذا التعليل. تعليل آخر في ضعف، وهو أن الله عز وجل أسقطها عنهم تخفيفا، فإذا حضروا أتوا بالأصل، فإذا حضروا أتوا بالأصل. وهذا التعليل الثاني ضعيف، والتعليل الأول صحيح، أي بمعنى أنه يصلح ماذا تبعا ما لا يصلح ماذا استقلالا. معنى ذلك إذا حضرت المرأة وحضر المملوك وحضر الصبي ماذا المميز تصلح منهم ماذا الجمعة، ويؤجرون ماذا على هذه الصلاة، ويؤجرون على هذه ماذا الصلاة، يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلال. بخلاف التعليل الثاني الذي ذكر ماذا بعض الفقهاء أنه إنما أسقطها عنهم تخفيفا، فإذا ما أراد تخفيف أراد تشديد على نفسه فحينها تصح منه ماذا الجمعة. هذا التعليل فيه ما فيه، هذا التعليل فيه ما فيه، بل إن الشارع أسقطها عنهم ماذا لا على أنه من باب ماذا التخفيف. المرأة لا يصلح لها ماذا البروز، حق المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير لها، سواء كانت الفرائض الخمس صلوات الخمس أو كانت ماذا الجمعة، أو كانت ماذا الجمعة. فبعض الفقهاء ربما يعلل ماذا بتعليلات فيها ما فيها، بعض التعليلات فيها ما فيها. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. هذه أيضا مسألة مهمة، أيضا هذه مسألة مهمة، وإن أدرك ركعة. جاء في الحديث، جاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها ماذا أخرى وقد أدرك ماذا الجمعة. ورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، ورجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل الراجح فيه الوقف على ابن عمر، أن الراجح فيه الوقف على ابن عمر بلفظ الجمعة، بلفظ الجمعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك ماذا الجمعة فليضف إليها ماذا أخرى، من حديث عبد الله ابن عمر، من حديث عبد الله ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه. رجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل أن الراجح فيه الوقف، أن الراجح فيه الوقف، وأن الذي رفع إما ضعيف وإما مدلس، بمعنى أن الرفع منكر، أن الرفع ماذا منكر، وأن المحفوظ في الحديث الوقف من قول عبد الله ابن عمر. أما حديث أبي هريرة هو الحديث الذي في الصحيحين، حديث ماذا الذي ماذا في الصحيح، وفيه زيادة الجمعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا ما في إشكال الحديث، هذا حديث ثابت، حديث ماذا صحيح، فيه زيادة ماذا الجمعة، زادها بعض ماذا الرواه في حديث أبي هريرة وهي شاذة، لا تحفظ، لا تحفظ لفظة ماذا الجمعة في حديث أبي هريرة. إذا لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتعلق بالصلاة عموما، إلا ما يتعلق بالصلاة عموما، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك ماذا الصلاة. وهذا العموم يشمل يعني الصلوات الخمس ويشمل ماذا الجمعة، فإن الجمعة تسمى صلاة، فإن الجمعة تسمى ماذا صلاة. وإخراج الجمعة من عموم هذا الحديث يحتاج إلى برهان، إذا قال قائل هذا الحديث إنما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، معنى ذلك أنك أدخلت البعض وأخرجت ماذا البعض من هذا العموم، وهذا التحكم في العموم، وهذا من التحكم في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إخراج بعض الأفراد واستثناء بعض الأفراد من هذا ماذا العموم يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى برهان. فعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث عام، يشمل الصلوات الخمس ويشمل ماذا الجمعة، ويشمل ماذا الجمعة، فإن الحديث ماذا عام. والحديث هذا حديث أبي هريرة اشتمل على المنطوق على المفهوم، نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، نفهم منه أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فما أدرك ماذا الصلاة، وهذا باعتبار الفضل وباعتبار الوقت، باعتبار الفضل وباعتبار ماذا الوقت، باعتبار ماذا الوقت. كأن يصلي الإنسان قبل خروج الوقت يدرك يعني ماذا قبل خروج الوقت ركعة، يدرك قبل خروج الوقت ماذا ركعة ماذا من الصلاة، يدرك ركعة ماذا من الصلاة، فنقول أدركت الصلاة، أدركت الصلاة، وإن كان سيصلي باقي الصلاة في غير وقتها، يعني إنسان لم يبقى معه ماذا من صلاة العصر إلا قدر ركعة، لم يبقى معه صلاة العصر إلا قدر ماذا ركعة، فصلى هذه الركعة، بمجرد الانتهاء من الركعة دخل وقت ماذا المغرب عليه، معنى ذلك أنه سيصلي ثلاث ركعات في غير وقت العصر، في غير وقت العصر. ما حال صلاتي؟ صلاته صحيحة. فإن كان هذا الإنسان قد قصر وفرط فإنه يأثم. لماذا يأثم؟ لأن الواجب على الإنسان أن يصلي الصلاة كاملة في الوقت، الواجب على الإنسان أن يصلي الصلاة كاملة في الوقت، الإنسان يطالب بالصلاة وأن يصليها في وقتها، فكون صلى البعض في الوقت والبعض الآخر في غير ماذا وقته وقد فرط وقصر فإن هذا يأثم، فإن هذا ماذا يأثم على هذا ماذا التأخير في العصر أو في الظهر أو في العشاء إلى غير ذلك فإنه يأثم. أما إذا كان ساهيا أو ناسيا فليس عليه ماذا شيء، فليس عليه شيء، والكل يعني يجمع، والكل ماذا حصل من الإجماع على أن الصلاة صحيحة، أدركت ركعة من الوقت، أدركت ركعة من الوقت، فقد أدركت الصلاة ماذا، أدركت هذه ماذا الصلاة. هذا باعتبار الوقت. أما باعتبار ماذا الفضل، هذا يتعلق بالجماعة، هذا يتعلق بالجماعة، فلو أدركت ركعة مع الجماعة فقد أدركت الجماعة، وهذا باعتبار الفضل، وذاك باعتبار الوقت. والحديث عام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، من أدرك ركعة من الصلاة وقتا أو فضلا فقد أدرك ماذا الصلاة. وإخراج الوقت أو إخراج الفضل من غير ماذا برهان ولا دليل يحتاج إلى برهان، فإن الاستثناء لإخراج بعض الأفراد من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تقييد المطلقات يحتاج إلى برهان، يحتاج ماذا إلى برهان. فما جاء من المطلقات يبقى على إطلاقه، وما جاء من العمومات يبقى ماذا على عمومه. أما أن نتحكم في بعض الأفراد نقول هذا يدخل وهذا لا يدخل، فهذا يحتاج إلى برهان، فهذا يحتاج ماذا إلى برهان. قال وإن أدرك ركعة أتمها. جمهور العلماء على أن المقصود بالركعة، أن المقصود ماذا بالركعة؟ إدراك الركوع، بمعنى لو أدركت الإمام في الركعة الثانية من الجمعة أدركته مازال راكعا فقد أدركت الجمعة، لا يشترط أن تدرك الركعة كاملة. والدليل على ذلك حديث أبي بكر، وهذا قد مر معنا، أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر احتسب له ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة، وما مع أنه ما أدرك إلا الركوع، مع أنه ما أدرك من الركعة إلا الركوع، بمعنى سلم الصلاة وأدرك الصلاة كاملة. وهذا مثل جماهير العلماء أن المتأخر والمسبوق إذا أدرك الإمام في جمعة أو في جماعة أو باقي ماذا الصلوات أدرك ماذا الركوع في الركعة الأخيرة، فإنه قد أدرك هذه الصلاة جمعة كانت أو غير ماذا جمعة، فيضيف إليها ماذا أخرى، يضيف إلى هذه الركعة ماذا أخرى، بخلاف إذا لم يدرك ماذا شيئا من ماذا من الصلاة، أي بمعنى دخل كبر تكبيرة الإحرام وإذا بالإمام يرفع من يعني ماذا في الركعة الثانية من الركوع، معنى ذلك أنه ما أدرك الجمعة، معنى ذلك أنه ما أدرك ماذا الجمعة. من أين أخذنا؟ أخذنا من مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة نقول يشمل الركعة كاملة ويشمل ما لو أدركه ماذا راكعا. أما لم يدرك ركعة كاملة ولم يدرك الإمام في حال ماذا الركوع، وإنما أدرك بعد الركوع، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه منطوق، في ماذا مفهوم، معنى ذلك أنه ما أدرك الصلاة، ما أدرك الصلاة. والإجماع قائم أن المؤتم إذا أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أنه ما أدرك صلاة الجمعة، والواجب عليه أن يقوم في يؤديها ظهرا، الواجب عليه أن يقوم في يؤديها ظهرا، نقل الإجماع غير واحد من العلماء. وقد جاء في السنة الصحيح عن عبد الله ماذا ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة فقال يصلي ظهرا، من أدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد فإنه يصليها ماذا ظهرا، يصلي ماذا ظهرا، وهذا بالإجماع كما نقل الصنعاني عليه رحمه الله في سبل ماذا السلام، نقل الإجماع على هذه ماذا المسألة، أنك إذا أدركت الإمام في التشهد ماذا تشهد ماذا الجمعة أو كذلك بعد ماذا الرفع ماذا من الركوع فالواجب عليك أن تصلي ظهرا، أن تصليها ماذا ظهرا. هنا مسألة مشكلة ومهمة أيضا، أحيانا هذا المسبوق يدرك ركعة مع الإمام، فيأتي إنسان متأخر، يأتي إنسان ماذا متأخر يريد أن ينضم إلى هذا المؤتم الذي أدرك ركعة من الصلاة، فهذا المؤتم الآن هل يصليها ظهرا أو يصليها جمعة؟ أي بمعنى أن هذا الإنسان يقول الله أكبر، وهذه مسألة قد تكون عملية، إنسان يدرك مسبوق، إنسان يدرك ماذا؟ مسبوقا أدرك مع الإمام ركعة فقام يؤدي ركعة، فجاء إنسان متأخر، جاء إنسان ماذا متأخر فانضم إليه، فانضم ماذا إليه، هل يصلي ظهرا أو يصلي جمعة؟ سؤال عندكم. ظهر يصلي ظهرا، ها بقية وهذا المسألة يصلي جمعة، ها اختلف الفقهاء على قولين، ها بقي قول ثالث في التفصيل لا شيء، ها عند من؟ هذا المسبوق الذي يدرك مسبوقا أدرك معه ركعة، فهل يصلي ظهرا أو يصلي جمعة؟ ظهرا، ها عند من؟ ها تمام طيب، احنا نشوف الباقي أحد، حد يقول لا يصلي ظهرا ولا جمعة، ايش القول؟ الله المستعان. الذي يقول يصلي ظهرا ما الدليل؟ والذي يقول يصلي جمعة ما الدليل على هذا المسألة؟ الآن هذا المؤتم، هذا الآن هذا المؤتم الآن يصلي جمعة، هذا المسبوق الأول يصلي الركعة الثانية يصليها جمعة، ها يعني معنى أدرك الجمعة، المسبوق الذي يأتي بعده معنى هذا قد يعني ماذا قد تبقى الجمعة إلى قرب العصر، وإذا بهم في جمعة ما زالوا عند من؟ ها الصحيح أنه يصلي ظهرا، الصحيح أن المسبوق الثاني بعد المسبوق الأول يصلي ظهرا، ما أترك الجمعة، الجمعة مع الجماعة، الجمعة مع الجماعة مع الإمام، الجمعة مع الجماعة مع الإمام، وهذه فتوى العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، فتوى العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، هذه مسألة قد تكون عملية، هذه مسألة قد تكون عملية، يسأل عنها الإنسان، يسأل عن الإنسان قد تحصل لهذه الحادثة، قد تحصل لهذه ماذا؟ الحادثة، فيصليها ماذا؟ فبعضهم قد يصليها جمعة يظن فيصلي ركعة يضيف إليها أخرى، وبعضهم قد يصليها ماذا؟ ظهرا فيحصل ماذا؟ الإشكال، فيأتي بعد ذلك ماذا؟ الإشكال. قال وإن أدرك ركعة أتمها، وإن أدرك ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا، وإلا أتمها ماذا؟ ظهرا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ولا بد من أنا من تقدم خطبتين، ولا بد من تقدم ماذا خطبتين، أي أن تتقدم ماذا خطبتان، تقدم ماذا خطبتين، لا بد من تقدم ماذا خطبتين، أي بمعنى، وهذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله نبسط القول فيها، هل من شرط صحة الجمعة أن يخطب الإنسان خطبتين؟ أي بمعنى لو اكتفى الإنسان بخطبة واحدة هل صح ماذا صلاته جمعة أو لا صح؟ هذا المحث نؤجله ماذا قليلا، لكن نتكلم على ما يتعلق بالخطبتين، ما يتعلق بالخطبتين. على كل مسألة الخطبتين قد جاء في حديث ابن عمر، جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم يخطب ماذا مرة أخرى، وجاء في بعض ألفاظه في البخاري أن ابن عمر يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين جلس بينهما، هذا لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا خطب خطبتين، خطب ماذا خطبتين، هذا لا إشكال ماذا فيه، لكن هل الأولى هي الركن والثانية مستحبة أو أن الكل يقال في ماذا بأنه خطبة؟ هذه كلها مبحث سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، لكن نذكر بعض ماذا بعض يعني ماذا بعض الأشياء، أذكر ماذا بعض الأشياء من الصلوات من لا يشترط لها ماذا خطبة ولا يستحب لها ماذا خطبة، نريد نقسم تقاسيم حتى نأتي على المسألة التي نحن فيها. من الصلوات ما لا يشترط له ماذا الخطبة ولا يجب له الخطبة ولا يستحب له الخطبة، بل الخطبة فيه بدعة، مثل ماذا الصلوات الخمس، لو أن إنسان صلى الصلوات الخمس بعد أن صلى صلاة الظهر قام يخطب الناس خطبة الأولى ثم جلس خطبة الثانية، كانت هذه بدعة في دين الله، كانت هذه بدعة، سواء قدم الخطبة على الصلاة أي على الصلوات الخمس أو أخر الخطبة أو أخر ماذا الخطبة، فإن هذه بدعة، بمعنى لا يستحب بل لا يباح الإنسان، لا يباح ولا يستحب، ولا كذلك يجب، فضلا أنها ماذا من الشروط أو من الأركان، بل هي ماذا من البدع. إذا خطب الإنسان للصلوات الخمس إما قبل الصلوات وإما بعد ماذا الصلوات، فإن هذه ماذا بدعة، فإن هذه ماذا بدعة في دين الله عز وجل. القسم الثاني من الخطب ما يكون قبل الصلاة، القسم الثاني من الخطب ما يكون قبل الصلاة كالجمعة والاستسقاء على قول، فإن قد ورد حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس حصل الخلاف فيه، فهذه خطبة تقام قبل الصلاة، الخطبة قبل الصلاة في صلاة الجمعة والاستسقاء، في صلاة الجمعة ماذا والاستسقاء. القسم الذي أيضا ماذا بعده، وهي ما تكون الخطبة ماذا فيه بعد الصلاة كالكسوف والعيدين، كالكسوف ماذا والعيدين، الخطبة فيه ماذا بعد الصلاة، الخطبة فيه ماذا بعد الصلاة. إذن الخطب على هذه التقاسيم، يعني من الأشياء من الصلوات ما لا يشرع لها الخطبة بل تكون بدعة، من الصلوات ما لا يشرع لها ماذا الخطبة، ومن الصلوات ما يشرع لها ماذا الخطبة، إما أن تكون قبلية وإما أن تكون ماذا بعدية، وهكذا لك أن تقول من يعني ماذا من الخطب ما يكون من قبيل الشروط والأركان، ومن الخطب ما يكون من قبيل ماذا المستحبات، أي يكون من قبيل ماذا المستحبات. وبعض الخطب أيضا اختلف فيها العلماء، هل هي من قبيل الخطب الراتبة أي بمعنى لا بد أن تخطب دائما، يعني فيما يتعلق بالكسوف والخسوف، هل هي خطبة راتبة أي كل ما حصل وصل الإنسان يخطب، أو أنها عارضة أي إذا رأيت حاجة ورأيت غفلة وسهو عن طاعة الله عز وجل يعني تذكر، هل هذا هل له معنى، يعني هل يقال أن الخطبة من أجل هذا المعنى فتكون عارضة، أو تكون راتبة أي كلما حصل كسوف أو خسوف ماذا تخطب ماذا استحبابا، تخطب ماذا استحبابا. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف، يرجع الإمام السعدي رحمه الله أن خطبة ماذا الكسوف والخسوف من الخطب العارضة، من الخطب ماذا العارضة، وهكذا أيضا من الخطب ماذا العارضة فيما يتعلق ب كذلك يعني ماذا عند القبر، عند القبر يعني إذا تأخر القبر وتأخر ماذا الحفر لا حرج أن الإنسان يعظ، لا يقال أنها خطبة وإنما يقال وعظ وتذكير، وإنما يقال ماذا وعظ ماذا وتذكير. فعلى كل هذه الخطب قد تكون قبلية أو بعدية، قد تكون مستحبة، قد تكون ماذا واجبة إلى غير ذلك، ومن من الصلوات ما لا يشرع له ماذا خطبة بالكلية، كما قلنا فيما يتعلق بالصلوات ماذا الخمس، ما يتعلق بالصلوات ماذا الخمس. فالشيخ عليه رحمة الله يرى وأنه ولا بد أن تتقدم الجمعة خطبتان، أن تتقدم الجمعة ماذا خطبتان، يرى الشيخ عليه رحمة الله كما هو رأي الكثير من الفقهاء، رأي كثير ماذا من الفقهاء، وبعضهم يعكس الأمر، بعضهم يعكس الأمر يقول لا، جمهور العلماء ما يرون أن ماذا أن الخطبتين، أن الخطبتين للجمعة ماذا شرط، وإنما خطبة واحدة، وإنما ماذا خطبة ماذا واحدة. لهذا اختلف النقل على الجمهور، اختلف النقل على الجمهور في هذه المسألة، إن شاء الله هذه ستأتي معنا، هذه المسألة ستأتي معنا، ويعني نبحث هذه المسألة، هل من شرط الجمعة أن تكون لها ماذا أن تكون لها خطبتان، أو أن هذا من قبيل المستحب، أي الواجب هي خطبة والثاني ماذا من قبيل الاستحباب، هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل.